الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 43، وضعت حرب الأحزاب وبني قريظة أوزارها، انفض الناس عن المدينة. المدينة الآن تعيش في حالة من الهدوء النسبي والسلام الداخلي. من هذا الوقت إلى الحديبية، ما الذي وقع وما الذي حدث؟ لربما يتساءل بعضكم عن شيء لم نتحدث عنه في اللقاء الماضي. أين ذهب حيي بن أخطب اليهودي، ذلك الذي قام بأز بني قريظة وبوعد رئيسهم كعب بن أسد بعز الدهر وبأنه سيكون معهم؟ أين ذهب؟ هل أخلف وعده مع كعب؟ هل كان معهم؟ في الحقيقة أننا لا نجد بين أيدينا روايات تدل على ما وقع له، أعني روايات صحيحة، صحيحة الإسناد. غاية ما عندنا في هذا الأمر الذي وقفنا عليه أن ابن إسحاق رحمه الله تحدث عما جرى له بلاغا إرسالا بدون إسناد، ولم يذكر له أي شأن بعد ذلك، لا عند ابن إسحاق ولا عند غيره. فدعونا نأخذ كلام ابن إسحاق من باب يعني إيه استكمال الأحداث، وإن كنا قد نبهنا على أن هذا لم نقف عليه بإسناد ثابت. قال ابن إسحاق رحمه الله، الكلام ده حدث إمتى؟ بعد أن نزل بنو قريظة على حكم سعد. فأفادت رواية ابن إسحاق أن حيي بن أخطب قد وفى بوعده لكعب بن أسد. فقال ابن إسحاق، وأتي بحيي بن أخطب عدو الله، وعليه حلة له فقاحية. فقاحية ده اللون بتاعها، لونها أحمر، يميل الحمرة يعني، ويعني لو شئنا الدقة يقول هو لون الورد حين هم أن يتفتح. فيعني إيه، هو عليه حلة كده جميلة، بس استنوا مش جميلة قوي يعني. قال، قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة لألا يسلبها. من الحقد اللي جواه مش عايز حد ينتفع بالعباية بتاعته دي، ولا الجلباب اللي عليه ده، ولا الحلة دي. فمن قبل ما يروح لهم هو عمال يقطع فيها. قال، قد جمعت يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاوزكوا المشهد ده تقولوا لي بيفكركم مشهد مين. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس اللي حواليه فقال، أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. العنجهية دي والاستكبار ده في هذه اللحظة يفكرنا بموقف أبو جهل. نفس العنجهية اللي موجودة عند الناس دي، بيقتل وبيطلع في الروح وخلاص في اللحظات الأخيرة، لكن تأبى عليه عزته بالإثم إلا أن يتكبر وأن يتجبر. فضربت عنقه في هذا اليوم. نعم، ضربت عنق حيي بن أخطب، لكن أين ذهبت ابنته الصغيرة التي قصت علينا ذلك الموقف الذي وقع معها من أبيها وعمها يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ أين ذهبت؟ هذا سنعرفه إن شاء الله لاحقا. ثم موقف آخر ذكره ابن إسحاق، لكن هو أحسن حالا في الإسناد من سابقه، لأن ابن إسحاق حدث بهذا السابق بدون إسناد. أما هذا فأسنده إلى الزهري، والزهري من التابعين، فهو أيضا لم يدرك هذه القصة، لكن أعلى درجة من ابن إسحاق. الزهري ذكر أن في هذا اليوم أيضا ثابت بن قيس بن شماس، هذا الصحابي، رأى الزبير بن باطة القرظي. زبير بن باطة ده واحد من بني قريظة من اليهود، لكن كانت له يد على ثابت بن قيس في الجاهلية. كان حصل حرب معينة وبعدين أسر ثابت بن قيس، فقام الزبير بن باطة جز ناصيته وأطلق سراحه، فيعتبر ده كأنه أعتقه من القتل. فلما راه ثابت بن قيس توجه إليه فقال، هل تعرفني؟ فكرني. فقال له الزبير: هل يجهل مثلي مثلك؟ فقال: فإني قد أردت أن أجزيك بيدك عني، أنت لك يد علي فأنا عايز أجزيك. فقال له الزبير: إن الكريم يجزي الكريم. ماشي، شوف تقدر تعمل إيه. أتى ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كانت للزبير بن باطة منة علي، وقد أحببت أن أجزيه بها، فهب لي دمه. فوهب النبي صلى الله عليه وسلم له دمه وقال: هو لك. أتى ثابت الزبير فقال: قد وهب لي دمك فهو لك. فقال الزبير: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فماذا يصنع بالحياة؟ طب انت، انا هانجو، طب هعيش ازاي؟ ولا زوجة ولا اولاد. فاتى ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بابي انت وامي يا رسول الله، هب لي امرأته وولده. فقال عليه الصلاة والسلام: هم لك. فاتاه فقال: قد وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلك وولدك فهم لك. قال: اهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فما بقاؤهم على ذلك؟ هنعيش منين وناكل ونشرب ازاي؟ قال: فأتى ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو لك. فأتاه ثابت فقال: قد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك فهو لك. كده جميل، الراجل خلاص خد زوجته وعياله وفلوسه، لكن العرق اليهودي بينقح عليه. فقال له ايه؟ قال: اي ثابت، ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذار الحي كعب بن أسد؟ بقوله الرجل الحليوة الكبارة بتاعنا ده، رئيس بني قريظة ده اللي كان وشه كده زي المراية الصافية ده، ها قولي راح فين؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ والرواية دي هي اللي هتأكد الرواية اللي فاتت، إن كانت يعني مخرجها مختلف، وإن كان طبعا زي ما قلنا اللي فات ملهاش أصلا إسناد. فقال ثابت: قتل. قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا؟ عزال ابن سما وقال. فقال: قتل. قال: فما فعل المجلسان، يعني بني كعب ابن قريظة وبني عمرو ابن قريظة؟ فقال: ذهبوا قتلوا. الرجل عمال يسأل على كل أصحابه وحبايبه وشلته، فلهم إيه؟ اتقتلوا. قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله فتلة دلو ناضح. فتلة دلو ناضح دي يقصده أن الدلو اللي بينزل في البئر لما ينزل وبعدين يطلعوه فيجي الحبل لسه هيعيدوا ربطه تاني عشان ينزلوه، الجزئية دي أنه هيربط لسه عشان ينزلوه تاني، ما أقدرش أصبر عليها دي الجزئية دي. فما أنا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. قال: فقدمه ثابت فضرب عنقه، أو فضرب عنقه على سواء هو ثابت أو غيره. أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه قوله ألقى الأحبة قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذه رواية وإن كانت ضعيف الإسناد، لكن احنا استشهدنا بها لأجل مسألة تثبيت مقتل حيي بن أخطب في هذا اليوم، ولأجل ما كان عليه هؤلاء من العناد والاستكبار والكفر والموت على ما هم عليه. اليهود يا جماعة إيمانهم ليس بالأمر اليسير، ولذلك قدمنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما قدم المدينة بعد أن رأى عنادهم، قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. بس مش أي عشرة، عشرة من إيه؟ من الزعماء والكبراء، فدول لم يكن عندهم مثل هذا الأمر. طيب، هذا من الأحداث التي وقعت، أين ذهب حيي بن أخطب؟ أيضا من الأشياء التي يذكرها ابن إسحاق رحمه الله في هذا الصلاة بعد غزوة بني قريظة قصة مقتل أبي رافع ابن أبي الحقيق. أبو رافع اللي احنا قلنا أن اختلف في اسمه، هل اسمه عبد الله أو اسمه سلام؟ ذكرنا قبل ذلك، احنا تحدثنا عن قصة مقتل أبي رافع هذا بالتفصيل عند الحديث عن قصة مقتل كعب بن الأشرف، ذكرنا الاثنين معا، وأن الأوس لما قتلوا كعب بن الأشرف أرادت الخزرج أن تفعل شيئا مماثلا فقتلت أبا رافع. أبو رافع طبعا من بني النضير، وهو ممن ذهب إلى خيبر بعد إجلائهم عن المدينة. ابن إسحاق رحمه الله، ده الجزء ده خلاص متفقين عليه. ابن إسحاق رحمه الله يرى أن أبا رافع عمر، وأنه كان ممن ذهب مع حيي بن أخطب إلى أهل مكة ليحرضهم على غزو المدينة وتأليب وتجميع الأحزاب. فابن إسحاق رواياته كذا، إن أبو رافع راح مع حيي، رجع لحد هناك، قعدوا في بني قريظة، لما حصل غزو أبو رافع أمراح على خيبر، خلاص كده فر إلى خيبر، فلما فر إلى خيبر قتل بعدها. ده كلام مين؟ ده كلام كلام ابن إسحاق. أما الروايات الأخرى تذكر أن مقتل أبي رافع كان قبل ذلك، لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل الخلاف في وقت مقتل أبي رافع، فقيل أنه كان سنة 6، وقيل سنة 5، وقيل سنة 3. على كل حال أنا أحببت أن أذكره هنا مرة أخرى، مع أننا قدمنا قصته يعني بعض الناس ربما يكونوا سمعوا معنا في اللقاءات الماضية في الحديث عن الأحزاب، كيف أن أبا رافع سلام بن أبي الحقيق هذا كان مع حيي. طب وإحنا ذكرنا مقتله قبل ذلك، فهل هو كان قتل ولا تأخر مقتله إلى وقت لاحق؟ هكذا جاءت الروايات مختلفة. من الأشياء أيضا التي ورد ذكرها في هذه الفترة غزوة سيف البحر. غزوة سيف البحر هذه متى كانت؟ ذكر ابن سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم، يعني هذه السرية التي سيأتي ذكرها الآن، إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر، بينهم وبين المدينة 5 ليال، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدا، وأن ذلك كان في رجب سنة 8 من الهجرة. دي رواية مين؟ ابن سعد. الحافظ رحمه الله بيقول لا، سنة 8 دي صعب ان يكون فيها حاجة زي كده. ليه؟ لان سنة 8 دي هتبقى بعد الحديبية، وبعد الحديبية كان فيه هدنة وكان فيه عهد، فما ينفعش يبقى فيه سرية تطلع لتهاجم قافلة او لتلقى عيرا لقريش في هذا الوقت. لكن الحافظ رحمه الله يقول مقتضى ما في الصحيح، يعني ما في صحيح البخاري، ان تكون هذه السرية في سنة 6 او قبلها، قبل هدنة الحديبية. يبقى بالتأكيد هي إمتى؟ ما احناش عارفين هي إمتى بالضبط، بس هي قبل الحديبية. ولذلك أيضا اختار المصنف، مصنف كتاب السيرة الذي معنا دكتور أكرم، أن يكون هذا موعدها اللي هو قبل الحديبية. فما قصة هذه الغزوة؟ غزوة سيف البحر. قائد هذا الجيش هو أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح، وكان معه في هذا الجيش صحابة كبار، منهم سعد بن عبادة وجابر بن عبد الله. كان هذا الجيش 300 تقريبا. يقول جابر لما سئل عن هذه السرية، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش. يبقى إذن هو الرواية الصحيحة بتقول إن هم كانوا طالعين عشان في عير لقريش هيقابلوها، وهو عشان كده بيؤكد الحافظ أو الحافظ بيرجح إن ده يكون قبل الحديبية. قال وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كل يوم تمرة. فقيل له اللي بيسمع الكلام من جابر، كيف كنتم تصنعون بها تمرة؟ إيه اللي بتقعدوا عليه هذه؟ فقال كنا نمصها كما يمص الصبي، الصبي كده لما يقعد يمصمص حاجة كده، أو يمص حتى ثدي أمه حال الرضاع، نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط. الخبط ده ورق الشجر اليابس، فيقوموا خبطين الشجرة فالورق ده ناشف ينزل فيأكلوه ويشربوا عليه الماء، أو يبلوه بالماء فيأكلوه. ولذلك سميت هذه السرية لها اسمان، إما سيف البحر وإما الخبط، إما سيف البحر وإما الخبط. طيب، كان معهم كما ذكرنا سعد بن عبادة، ومعه ولده قيس ابن سعد ابن عبادة، يأكلان معهم من أشجار الخبط. وهذا هذا الورق يا جماعة في الأصل أنه علف للإبل وليس للبشر، لكن من شدة الجوع أكلوه. فلما بدأوا يعانوا من هذا الطعام، فبدأ لسيد الأنصار سعد بن عبادة أن يقدم شيئا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين خرجوا إلى الجهاد. فأمر ولده قيس أن يذبح لهم. قال لي أبي في هذه الغزوة انحر. قال فنحرت، ثم جاعوا بعد ذلك فقال انحر، فنحرت، ثم جاعوا فقال انحر، فنحرت، قال ثم نهيت. طب نحر قد ايه؟ الروايات الصحيحة أفادت العدد. يقول جابر إن سعد بن عبادة رضي الله عنه نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم 3 جزائر 9 ذبائح ثم إن أبا عبيدة نهى. قال له بس كفاية لحد كده، أكتر من كده ممكن بقى الظهر اللي معانا هيقل. طبعا الحاجات دي كانت من مال سعد. في بعض الروايات خارج الصحيح أنه كان يشتريها بتمر له في المدينة، من يبيعني جزورا بكذا وله كذا، فيبيعه الناس ويشتري وإيه ويطعم الناس، ثم نهاه أبو عبيدة بعد ذلك. إذا كان هذا كرم سعد بن عبادة وكانت هذه رحمته بهؤلاء، فكيف برحمة الله عز وجل بهم؟ تحركوا حتى وصلوا إلى جانب من البحر، فرأى بعضهم صخرة كبيرة سوداء ملساء تتمدد على الساحل. إيه ده؟ كثيب كبير كده، تل كبير ومتمدد كده على الساحل، ما هذا؟ فاقتربوا منه فإذا هي ليست بصخرة وإنما حوت عملاق يسمونه العنبر. الحوت اسم يطلق على جنس الأسماك، وخصه بعضهم بما يكون كبيرا منها، يعني يا إما تقول على السمك اللي انت بتاكله ده حوت، أو نخص كلمة حوت دي بالسمك الكبير مش السمك الصغير. قال فقال أبو عبيدة لما رآه ميتة، لا الميتة محرمة، ثم قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأكلنا نصف شهر. الروايات بعضها بيقول 15 يوم، بعضها 18، بعضها أكثر من ذلك لمدة شهر، لكن على كل حال يعني الجمع بينها يسير، الجمع بينها يسير 15-18. قال ودهن بودكه حتى صلحت أجسامنا. ده معناه أن هم كانوا بدأ جسمهم إيه يدبل وصحتهم تتدهور من قلة الطعام، حتى سمنا. ده مش بس كانوا صحتهم ردنوا إيه وتخنوا كمان. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال. وقب عينيه ده يا جماعة يعني الفتحة اللي فيها حدقة العين، فيقوم رايحين على فتحة عين الحوت ده ويغرفه، تمام كده. ونقتطع منه الفدر. الفدر جمع فدرة، وهي قطعة اللحم بيقطعوا منه زي ما يكون بيقطعوا من ثور لحمة كده ويأكلون منه. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. تخيل بقى حجم الحد قد إيه، 13 راجل بس قاعدين في فتحة العين عايزين يشوفوا حجمه ده قد إيه. خلاص. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها. شوكة عايز تقول عليها شوكة، تسميها سفاية تسميها، هو خد ضلع عموما يعني، وأقامه. ثم أمر أطول رجل منا أن يمر من تحته فمر. أطول رجل ده ما جاش تسميته، بس الراجح أنه كان قيس ابن سعد بن عبادة، لأن قيس ده لما تقرأه في ترجمته كان ما شاء الله كده يعني حاجة طويلة قوي يعني، وله عجائب في مسألة الطول دي، ممكن تبقى ترجعه لترجمته. فمر مر. فدعوا أجسم بعير ليمر فمر. فجاءوا بأجسم بعير وأجسم رجل فأقعدوه على البعير فمر من تحته فلم يمس رأسه. ده بس ايه الضلع بتاعه. خلاص. بعد مرور نصف شهر من عثورهم على هذا الحوت الهائل، امر ابو عبيده جنوده بالعوده الى المدينه، ادوا المهمه التي ارسلوا من اجلها، عادوا احسن اجسادا اكثر قوه، ثم اقتطعوا ما قدروا على حمله من بقايا لحم الحوت. ده مش بس 15 يوم بياكلوا ويشربوا، لا وقطعوا وشالوا معاهم وهم مروحين، وملوا الانيه وملوا وخدوا معاهم وهم مروحين. فلما وصلوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ففرح بفضل الله عز وجل على جنده، وقال لهم هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه وقرت أعينهم بهذا. هذه أبرز الأحداث التي وقعت بين الأحزاب والحديبية. الآن سيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، فمتى تحرك ولما تحرك وما الذي وقع له في الطريق؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.